يا طه الخلق ما لي للأنود بي سوى كنت رحيما هديا ومعلما نمشي عليك يوما كباكيا كنت رحيما هديا ومعلما نمشي عليك يوما كباكيا علي رسول الله رسول الله رسول الله هو انت رجلا أوشى من الهجر آتيا فدل لرسول الله أمي وخالتي فدل لرسول الله أمي وخالتي ولم يوخاني ثم لا سوى ما وبينك.